بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الأول بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا في باب النهي عن الغش والخداع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، أيضا متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت؟ فقل: لا خلابه. والحديث أيضا متفق عليه، وله تتمة في أكثر الروايات، وهو: ثم أنت بالخيار 3 أيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. هذه تتمة الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب النهي عن الغش وعن الخداع. الحديث الأول والثاني يتضمن النهي عن ما يسمى النجش، والحديث متفق عليه، موجود في صحيحي البخاري ومسلم. النجش هو أن تكون هنالك سلعة طرحت في المزاد، فيأتي من يزيد عليها، من يزيد على ثمنها، لكنه لا ينوي أن يشتريها، وإنما يزيد على ثمنها ليدفع الناس إلى أن يزيدوا على الثمن. يعني نوع من الخداع، نوع من الدعاية الباطلة لهذه السلعة. زيد من الناس لا يريد أن يشتري هذه السلعة إطلاقا، لا بكثير ولا بقليل، لكنه يتظاهر أمام الناس بأنه مهتم بها وأنه يريد أن يشتريها، فيزيد في ثمنها، فيخدع الناس ويظنون أنها تساوي فعلا هذا الثمن، فيأتي من يزيد على ذلك حتى إذا وصل إلى الرقم المطلوب تقاعس واختفى هؤلاء الذين كانوا يزيدون. هذا العمل يسمى النجش. طبعا هو لون من ألوان الغش ولون من ألوان الخداع. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا العمل في البيوع، نهى في أكثر من حديث كما سمعنا الآن. والحقيقة النهي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن النجش عبارة عن نموذج لأنواع الغش وأنواع الخداع التي نهى الشارع جل جلاله عنها وجاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بذلك. فالغش ليس مخدوعا بعملية النجش، لا، هنالك أشكال كثيرة من الغش، بيع المنابذة، بيع الحصى، بيع النجش، أنواع كثيرة من الغش كانت موجودة آنذاك معروفة في الجزيرة العربية، لكن الغش تتوالد أنواعه، والغاش والخادع يظل يخترع وسائل جديدة من الغش كلما تقادم العهد بالأنواع التي أصبحت مكشوفة وأصبحت معروفة. وأظن أنه لم يأتي عهد تسربت أنواع الغش والخداع في المعاملات في عهد من العهود كما تسربت إليها في هذا العصر. فمعظم المعاملات التي تجري اليوم ربما تكون في ظاهرها معاملات قانونية شرعية، لكنك تتأمل وتنظر فتجد أنها تستبطن أخطر أنواع الخداع، أخطر أنواع الغش. وكأن الناس الطامعين في مزيد من الثراء في هذا الجو الذي نرى فيه كيف يتسابق الناس إلى الثراء لا إلى جمع المال الذي يحتاج إليه الإنسان، لا، يتسابقون إلى الثراء الذي لا حد له في هذه الساحة الواسعة التي يتسابق الناس فيها إلى الثراء. تنظر فتجد أنواع الغش في كل يوم كيف تخترع، في كل يوم نسمع عن لون من المعاملة الجديدة ونسأل عنها، في كل يوم نسمع عن لون طريقة من طرق الشركات التي تبتدع، ولا عادة للمجتمع بذلك من قبل. ما الحاجة إلى كل هذا التفنن؟ ما الحاجة إلى كل هذا التفنن والابتداع في المعاملات، في الشركات، في أنواع التجارات؟ ما الحاجة؟ الحاجة هي عبارة عن الطمع، عن إشباع الطمع الذي لا حد له. وعندما يكون الطمع لا حد له فلا سبيل إلى إشباعه إلا عن طريق الغش، إلا عن طريق الخداع، إلا عن طريق اللف والدوران. وأنا لا أريد أن أضرب أمثلة، ننتقل إلى ذكر أنواع من الشركات، أنواع من التجارات التي نسأل بها ذات أسماء جديدة وغريبة وعجيبة، فلسنا بهذا الصدد، لكنكم جميعا تعلمون. وكل هذه الأنواع الجديدة أو أكثرها نقول ينطوي على ألوان من الغش سبق أن حذر منها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا، وقال ليس من غش فليس منا. وكلمة ليس منا كلكم يعرفها، نعم. وسبب ذلك أن هذا الإنسان يستعبد الناس في سبيل إشباع طمعه، يستجر الناس إلى الخسارة، إلى الانخداع في سبيل أن يشبع طمعه وفي أن يشبع آماله في الثراء. المجتمع الإسلامي لا يكون هكذا. المجتمع الإسلامي أفراده يؤثر بعضهم على بعض، ولو كان للواحد بالواحد منهم خصاصة، هكذا وصفهم الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان الرعيل الأول من المسلمين أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، ثم التابعون، ثم من تبعهم، ثم جاء من جاء على أثرهم، هكذا كانوا. ولكن خلف من بعدهم خلف كما قال الله سبحانه وتعالى أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وأخطر هذه الشهوات الطمع الذي لا مدى له ولا حد، فيكون الواحد منهم مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم، أي ابن آدم؟ هؤلاء الذين يتحدث عنهم كتاب الله عز وجل، واد من مال لابتغى إليه ثانية، ولو كان له واديان لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. انظروا إلى هذه البلاغة في بيان ووصف الواقع. لو كان لابن آدم، أي ابن آدم، لكن الإسلام يهذب. الأصل أن ابن آدم دائما طمع، لكن الإسلام يهذب. الإسلام يقلم مخالب الظلم والبغي والغش والخداع، فهو يتحدث عن ابن آدم قبل أن يهذبه الإسلام. لو كان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانيا. طيب أنت ماذا تصنع بالوادي من المال يا أخي؟ أنت لست بحاجة إلى معشار هذا المقدار، لكن المسألة ليست مسألة حاجة، مسألة طمع لا حد له، ولو كان له واديان لابتغى إليه ثالثا. إذن ما الذي يشبع ابن آدم؟ ما هو الكم، ما هو الرقم الذي يشبع ابن آدم؟ لا شيء، شيء واحد يشبعه، أن يأتيه الموت ويجد أن الموت هو الذي احتضنه، وأن كل ما قد جمعه قد تحول إلى تراب دفن في داخله. عندئذ تنقطع أطماعه. هذا معنى كلام رسول الله: لا يملأ جوف ابن آدم، أي لا يشبعه إلا التراب. طالما كان النفس يصعد وينزل ويشعر أنه يتحرك في الأحياء، طمعه مستمر. وأنتم ترون مصداق ما أقول، أنتم ترون مصداق ما أقول. لولا هذا الطمع القتال الجشع الذي لا يكاد العقل يتصوره، لولا ذلك لرأيت أن الناس جميعا يعيشون في بحبوحة من الرزق، لرأيت أن الناس جميعا يعيشون مطمئني البال، بيوتهم آمنة، مساكنهم وافرة، معيشتهم جيدة إطلاقا. لكن دائما الطمع المستشري في المجتمع يجعل المجتمع أشبه بميزان في كفتين، كفة طائشة خفيفة جدا جدا، وكفة ثقيلة فيها أثقال كثيرة لا تحصى. نعم، الطمع الكثير من جانب سبب لتكاثر الفقر من جانب آخر، لأن الكتلة المالية واحدة، فإذا تكاثرت هذه الكتلة المالية ثم تكاثرت في جانب واحد، الجانب الثاني كيف يصبح أمره؟ يصبح فقيرا. نعم، إلى هذه الحالة يقول. نعم، لكن عندما تقلم أظافر الطمع، وعندما يهذب الطامعون بالإسلام، وما الإسلام؟ الخوف من الله، الخوف من العاقبة، الخوف من مما بعد الموت، مو الموت، الموت ما بيخوف، الخوف مما بعد الموت. نعم، عندما يترك الإنسان هذا لماذا يطمع؟ نعم، يدرك عندئذ قيمة كلام حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا بات أحدكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت إليه الدنيا بكاملها. هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: إذا بات أحدكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فعلى الدنيا العفاء. الآن الطامعون الذين أسكرهم الطمع لا يدركون معنى هذا الكلام، وربما يسخروا من هذا الكلام. لكن عندما يهذب الإسلام المرأة يدرك معنى هذا الكلام حقيقة. لو ما رقد الطمع بين جوانح الطامع، لو أن الأموال تكدست عنده، ولو أن أرصدته ملأت بنوك العالم لن يسعد. لا رقاده هانئ ولا معيشته هانئة. وتجد أن أسباب الضنا وأسباب الآلام المختلفة كلها تسري إلى كيانه ويصبح عشا لهذه الأحوال، ونحن نرى ذلك، نرى مصداق ذلك في الأشخاص. نعم، ليس المهم رقمك المالي، المهم أن تكون آمنا مطمئنا، المهم أن تكون مشاعر السرور مهيمنة على كيانك. وأنا أحيلكم إلى أن تراقبوا الأشخاص الذين يلهثون ثم يلهثون ثم يلهثون دون انقطاع وراء مزيد ومزيد من المال. راقبوهم إن استطعتم أن تراقبوهم، لا يهنؤون في رقاد ولا يهنؤون في طعام. هذا إلى جانب أن الأمراض تنخر في جسومهم. نعم، الأدوية والحبوب وما إلى ذلك كلها مليئة في جيوبهم. هذا واقع، هذا واقع. والمصطفى صلى الله عليه وسلم ينبه لنا. الغش هو الجدار الذي يفصل ما بين المسلم وغيره. ليس منا من غش، أو من غش فليس منا. وأنا لا أريد أن أتحدث عن أنواع الغش، أنواع الغش كثيرة وبوسعي أن أتحدث عنها وأن أفتح ملفا عن أنواع الغش الجديدة التي تجعل الإنسان أشبه ما يكون بوحش ضار في الغاب، لا يبالي إلا بمعدته، لا يبالي إلا بلذته. نعم، والله أنا يعني أعتقد أنني أظلم الوحوش عندما أقول هذا الكلام. نعم فعلا أنا أظلم الوحوش، لكن ما في تشبيه غير هذا التشبيه. اعتدنا أن نشبه المجرم الطامع الذي يريد أن يأخذ المال كله ويترك إخوانه جياعا، اعتدنا أن نشبه هذا الإنسان بماذا؟ بالوحوش في الغاب. ما عندنا يعني تمثيل آخر نقوله، لكن انظر إلى الوحوش في الغاب. ينبغي أن نتعلم منهم الشفقة، ينبغي أن نتعلم منهم الرحمة، ينبغي أن نتعلم منهم العدالة. الوحش الذي نضرب المثل به متى يسطو؟ متى يهتاج ليفترس؟ عندما يجوع، عندما يعض الجوع على كيانه تستيقظ طبيعة الافتراس بين جوانحه. خطة ربانية، نعم، هذا من حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى. يخم فيبحث عن طعامه حتى إذا وصل إلى الرزق الذي هيأه الله له بالطريقة التي شاءها الله عز وجل له وشبع، نامت طبيعة الافتراس بين جوانحه وآمن وعاد إلى عشه آمنا مطمئنا ورقد. تمر به الحيوانات المختلفة عن يمين فلا يبالي بها، لأن طمعه محصور في سلطان حاجته، يعني طمعه خاضع لحدود حاجته. احتاج طلب، زالت الحاجة جلس آمنا. أما الإنسان فهو يسكره المال كلما زاد، يعود إلى أرقامه المالية ملايين، لا يكفي. مليارات، لا يكفي. فلان أكثر مني، لا يكفي. نعم، يوزع نعم أرصدته في العالم كله دون أن يبالي، وينظر إلى الفقر المدقع كيف ينتشر، وينظر إلى الجياع كيف يتكاثرون. ويعلم ما نعلمه جميعا، الأطباء أيها الإخوة يعلمون أكثر مما نعلم، يعلمون أكثر مما نعلم. ذلك لأن كل شرائح المجتمع تتعرض للأمراض ومن ثم يحتاجون إلى الأطباء. عند الطبيب يمزق الستر وتنكشف الأمور. رب رجل في السوق في المجتمع بين إخوانه مستور يخيل إليك أنه يملك ما يكفي، فإذا عض المرض على كيانه واضطر أن يذهب إلى الطبيب، مرضه وذهابه إلى الطبيب يكشف عن حقيقة أمره، وإذا هو فقير لا يملك أن يعطي الطبيب أجرة فحصه ومعاينته فضلا عن قيمة الدواء، وهو مستور في الخارج نعم بمظهر من العفة ومظهر من صورة الغنى. هذا شيء واضح جدا. أين هي الشفقة؟ والله الشفقة محصورة في ينبوع واحد ألا وهو الإسلام. الإسلام هو ينبوع الشفقة، والعبارة فيها مجاز، العبارة الدقيقة أن أقول ينبوع الشفقة آت من عند ربنا مولانا خالقنا. طيب كيف يشفق علينا مولانا؟ عن طريق هذه التعليمات، عن طريق هذه الشريعة التي إن أخلصنا لها وألقينا السمع إليها تحول هؤلاء الذين يستظلون بظل الشريعة ويطبقونها إلى إخوة متحابين يصدق عليهم قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم يصدق عليهم قول الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وفقيرا نعم وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. عندما يستظل المجتمع بظل التعاليم الإسلامية التي هي منبع الشفقة يصدق عليهم هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى لنا. من منا لم يسمع هذا الحديث؟ حديث مشهور، من غش فليس منا، حديث مشهور جدا، كثيرا ما نراه مرسوما في اللوحات في المناسبات تجمل بها قيعان وأماكن عامة وصالات ونحو ذلك. ومع ذلك أين هم الذين يلتزمون بهذا الحديث؟ أين هم الذين يلتزمون بهذه الوصية التي يوصينا بها المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ إذن النجش عرفنا معنى أن يزيد الإنسان في البضاعة وقد طرحت في المزاد دون رغبة في شرائها ليدفع الناس وليغريهم بالزيادة. الحديث الآخر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع. هذا رجل كان بسيط نعم بسيط التفكير، جاء يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في بعض الأحيان يخدع في البيع. بعض الأعراب كانوا يأتون، أعراب خارج المدينة يأتون يحملون بضاعة معهم، أعراب. هؤلاء الأعراب لم يكونوا بعد قد اصطبغوا بصبغة الإسلام، فربما وجد فيهم من يغش. جاء يشكو إلى رسول الله، ماذا أصنع؟ في بعض الأحيان يوجد من يخدعني في البيوع. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم من بايعت، يعني الإنسان الذي تريد أن تشتري منه، فقل له لا خلابة، أشتري منك هذه البضاعة بشرط أن لا يظهر بعد شراء لها أنك قد غششتني فيها. ما فائدة هذا الشرط؟ قوله بعد ذلك ثم أنت بالخيار ثلاثة أيام. عندما تشترط لنفسك هذا الشرط ولو انتهى العقد وأغلق بمجرد أن تجد أن هذا البائع قد غشك في ثمن أو غشك في نوع البضاعة تعيدها إليه لأنك بالخيار هذه المدة. نعم. وهذا الحديث هو الذي استدل به الفقهاء على أن البيع فيه خيار مجلس بدون شرط، طالما كانت المساومة مستمرة يلغي كل منهما العقد إذا شاء. والخيار الثاني هو خيار الشرط. خيار الشرط دليله هذا، إذا رأى الإنسان المشتري أنه غير مطمئن إلى نوع البضاعة، غير مطمئن إلى السعر الذي اشترى بهذه البضاعة، يقول له اشتريها بشرط الخيار، خيار الشرط. وخيار الشرط يمكن يكون أكثر من ثلاثة أيام. ثلاثة أيام هكذا قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يكون أربعة أيام، يمكن يكون أسبوع، يمكن يكون أقل، يمكن يكون أكثر. نعم. فإذا اشترط لنفسه هذا الشرط فإن الشريعة الإسلامية تكون إلى جانبه فيما إذا وجد أن عيبا قد ظهر في هذا المتاع، أو أن السعر الذي اشترى به هذا المتاع ليس كما قد قال. نعم. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. طيب. هنالك طبعا كثيرون مثل هذا الأعراب، مثل هذا الصحابي، يخدعون في البيوع، لا خبرة له في البيوع. لكن ما العلاج؟ العلاج علاجين. العلاج الأول هو أن يكون المتبايعان مؤمنين مسلمين صادقين في إسلامهما، انتهى الإشكال. العلاج الثاني في بعض الأحيان ما يكون بائع مسلم متدين، كثير من الأحيان مثل عصر النبي عليه الصلاة والسلام، واحد جاي من آخر معمر الله، لا قاعد عند النبي عليه الصلاة والسلام ولا شيء، أعرابي لا يعم يبيع. نعم. الأعراب كانوا غير العرب الموجودين في المدينة المنورة أو في مكة. نعم. واليوم نفس الشيء، هنالك أناس ولو كانوا في الظاهر مسلمين لكنهم يبيعون الدين ويبيعون الكعبة ويبيعون كتاب الله عز وجل بعرض من الدنيا قليل. ما الطريقة؟ الطريقة رسمتها لنا شريعة الله سبحانه وتعالى، هي هذا الذي قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم. رب قائل يقول طيب ممكن أن يتبايع الشخصان بهذا الشرط، يقول المشتري اشتريت منك هذه البضاعة بشرط أن يكون لي الخيار مدة أسبوع مثلا، يقول طيب، ويعود ليرد البضاعة لأن فيها عيبا، لا يبالي. أين هو قوة التنفيذ لهذا الشرط؟ أين هو القوة المؤيدة لهذا الشرط؟ القوة المؤيدة أو المؤيدات التي ترعى الشريعة الإسلامية دولة، مفروض أن الدولة إسلامية ومن ثم ترعى هذه الأحكام، وإلى فعلا ما بيكون يعني الكلام مكتوب حبر على وراء، انتهى الإشكال. لكن هذه الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى يخاطب بها عباده أن ينفذوها. وعندما نقول مجتمع مسلم يعني مجتمع متكافل تكافلا دينيا، أفراده مسلمون والقيادة كرب الأسرة تهيمن على أفراد المجتمع وترعى هذه الأحكام لتكون مطبقة ولتكون منفذة، والمفروض القانون نفسه يكون بهذا الشكل. لكن القانون قاصر، لا يمكن أن يكون دقيقا في حماية الإنسان بشكل حيادي. القانون بيتم متحيز لأن البشر وضعوه، لكن رب العالمين لا يتحيز لذاته العالية. رب العالمين شفوق على عباده، رحيم على عباده، عندما يشرع يشرع لهم جميعا. نعم. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها أيها الإخوة. ونحن في الواقع عندما نشير إلى أهمية الشريعة الإسلامية في حمايتها للفرد، في حمايتها للمظلوم، في حمايتها للإنسان الذي قد يخدع، في حمايتها للإنسان الذي يغش، في حمايتها للإنسان البريء الذي لا يملك يعني قدرة على دربة كافية، لا يملك دربة كافية لمعرفة دقائق الأمور. الشريعة هي التي تنصفه، الشريعة هي التي تحميه. عندما نقول هذا الكلام أستطيع أن أضيف إلى هذا الكلام حقيقة، وهي أن شامنا هذه تعد في أولى البلاد التي تعتز بدراسة الشريعة الإسلامية والاهتمام بها والعودة إليها وتعليمها وتثقيف الناس بها. يعني أرض الشام تعد مناخا متميزا بين المناخات كلها في احتضان الشريعة الإسلامية دراسة، دراية، معرفة. نعم، ولا أدل على ذلك من هذه المعاهد الكثيرة التي تملأ بحمد الله رحاب بلادنا الشامية هذه. نعم، كلها معاهد لتعليم دين الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل فعلا على أن شامنا تعيش مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وهو ينوه بالشام بل ينوه بدمشق بالذات. ينبغي أن نعلم هذا. أحاديث فضل الشام كثيرة، في منها ضعيف لكن كثير منها صحيح، وخلق كلها يبين أن الشام مكلوءة بحصن خفي لا تراه الأعين لكن تراه البصائر، لا يستطيع عدو أن يخترق هذا الحصن الخفي الغير المرئي. من هذه الأحاديث قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ استلب عمود الإيمان أو الإسلام من تحت رأسي فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع في الشام، ألا إن الأمن والأمان عندما تكون الفتن في الشام. هذا من أصح الأحاديث الواردة في فضل الشام. فسطاط المسلمين حديث آخر: فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى على أرض يقال لها الغوطة، إلى جانبها مدينة اسمها دمشق، هي خير منازل المسلمين يومئذ. ففي حماية خفية. وأكبر شاهد على هذا أيها الإخوة هذا الذي ترون، شامنا هذه مليئة مليئة بالقاصدين والوافدين الذين يحجون إليها ابتغاء الشريعة الإسلامية، ابتغاء. لأن كانت الكعبة ما هو قلوب المسلمين للتطواف بها، فالشام ودمشق في مقدمتها هي ما هو عقول المسلمين للتوجه إليها لدراسة دين الله سبحانه وتعالى. وأنا عندما أدخل مسجدا من المساجد أو أجوب في الشوارع فأجدني أمام الإفريقي الصيني الذي جاء من ديانات مختلفة من شمال إفريقيا، من جنوب شرق آسيا، من مختلف البلاد، أجدني أمام هيئة أمم كثيرة كلهم جاءوا لماذا؟ لدراسة الدين، ولا قصد لهم إلا دراسة الدين. من هذه الجمهوريات الإسلامية الجديدة التي خرجت من تحت الأنقاض بعد زوال الاتحاد السوفيتي، هؤلاء كلهم، هؤلاء ماذا تتصورون أن يكون أثر وجودهم في هذه البلدة؟ وقد سمعتم لعلكم الكثير الكثير من الأحاديث التي يوصي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بطالب العلم، حديث كثيرة: إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع، فما بالك بمن هاجر من بلده من قارة إلى قارة في سبيل أن يسمع كلام الله. وبلغه أن أفضل بقعة يتلقى بها شريعة الله سبحانه وتعالى صافية عن الشوائب هي الشام، فجاء إلى هذه الشام. هؤلاء الذين جاءوا بهذا الشكل أتتصورون أن هذه البلدة التي تفيض وتغلي بهؤلاء الناس ربنا بيتركها تتعرض للمصائب والنكبات؟ والله أبدا، طالما كان هذا الحصن موجودا. وأنا أعلم علم اليقين، ولا أستطيع، لست مأذونا بأن أوضح لكم الدليل المادي على هذا، أن أول سبب من أسباب حماية الله لهذه البلدة وجود هؤلاء الطلبة الذين يدرسون دين الله عز وجل. علم ذلك من علم وجهله من جهل. ما دام هؤلاء الذين جاءوا من أقصى البلاد تركوا أهليهم، تركوا تجاراتهم، تركوا دنياهم، جاءوا ليتعلموا دين الله، جاءوا ليسمعوا كلام الله، جاءوا ليعودوا إلى أهلهم وهم يحملون كنوز الشريعة الإسلامية، طالما كانت هذه البلدة تحتضنهم على كل المستويات، الأغنياء لا يقصرون في تقديم المعونة لهم، المعاهد الشرعية تفتح أبوابها لهم، الدولة تيسر لهم المقام بعد أن يتبين أنهم طلبة علم صادقون. طالما كان الأمر بهذا الشكل فليعلم كل واحد ممن شرفه الله بالمقام في هذه البلدة أن هذه البلدة مكلوءة مكلوءة مكلوءة بعين الله ورعايته. لكن أسأل الله أن يبقى هذا الحصن، هذا الحصن الذي يتمثل في هؤلاء الوافدين إلى الله سبحانه وتعالى. في كثير من الأحيان يكون هؤلاء الوافدون أقرب إلى الله من الوافدين إلى الكعبة. كثيرا ما يكون وافد إلى الكعبة يطوف ولا يدري كيف يطوف، وله أهداف وله أشياء، لكن ما الذي يحفز زيد من الناس أن يترك أهله وأولاده ورعايته ووطنه ويتغرب سنوات من أجل أن يدرس دين الله؟ حبه لهذا الدين، تحرقه على أن يفعل ما يرضي الله، تحرقه على أن يعود إلى أهله ووطنه وهو يعلم الإخوان. عندنا من الصين أيها الإخوة طلب كثيرون كثيرون يدرسون دين الله عز وجل، فما أهنأنا أيها الإخوة بشامنا، هذه نعمة كبيرة كبيرة لم تنعم بها دولة من الدول كما ننعم نحن. لكن أسأل الله أن يلهمنا شكر هذه النعمة والإبقاء على هذه النعمة. إذا أهملنا هذه النعمة فالضمانة زالت، أقولها إذا أهملنا هذه النعمة فالضمانة زالت. نعم، بقي حديث أخير نرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونختم درسنا بالدعاء كالعادة سائلين الله الإجابة. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد على أن أقمتنا في هذه البلدة التي باركت فيها كما قلت في محكم تبيانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم ها نحن قد بسطنا أكف ضراعتي إليك، نحن عبيدك الفقراء، نحن عبيدك المساكين، نحن عبيدك الضعاف، نحن عبيدك البائسون يا رب. وأنت مولانا الغني الكريم الوهاب المعطي، أنت مولانا القائل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وها نحن عبادك المؤمنون بك، فأخرجنا اللهم من ظلمات نفوسنا إلى نور الهداية والعرفان يا رب العالمين. اللهم نور حياتنا بالهداية، نور اللهم حياتنا بالأنس بك، نور اللهم حياتنا بالسعادة بالسير على صراطك يا رب العالمين، نور اللهم حياتنا باتباع أمرك والانتهاء عن نهيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، لا أنيس لنا سواك، وأنت أملنا عند اليأس، لا وحقك لا أمل لنا إلا بك، وأنت عوضنا عن كل مصيبة، فيا أنيسنا في الوحشة، يا أملنا عند اليأس، يا من هو عوضنا عن كل مصيبة، لا تقطعنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك، لا ترد أكفنا خائبة عن بابك يا رب العالمين. مولانا اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بيد نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. مولانا نسألك بغيرتك على دينك، بغيرتك على قرآنك الذي قلت عنه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أن تنصر دينك في كل مكان ازدهر فيه يا رب العالمين، وأن ترد عن بلاد المسلمين غائلة الطغاة أيا كانوا ومن أي بقعة جاءوا يا ذا الجلال والإكرام. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا مجيب السائلين، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، يا من هو القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ها نحن دعوناك، وكلنا آمال وكلنا رجاء بأن لا تخيب رجاءنا وأن لا ترد أكفنا عن بابك خائبة. مولانا هؤلاء عبادك نزلوا في ساعة كرمك، وأنت ربنا وأنت مولانا وأنت الإله الذي أمرت عبادك بأن يكرموا ضيوفهم، نحن ضيوفك نزلنا في ساحة إكرامك وجودك يا مولانا يا رب العالمين، نسألك أن تكرم ضيوفك، نحن عبادك نحن ضيوفك النازلون بساحتك، استجب الساعة دعانا، حقق اللهم رجاءنا، تجلى علينا برحماتك يا رب العالمين، أصلح حال التائهين والضالين يا رب العالمين فينا، وجه أفئدتهم إلى ما يرضيك، اجذبهم إليك جذبة هداية يا رب العالمين وعرفان، اجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك. اللهم ألهم قادة المسلمين أن يعودوا إلى دينك، وأن يصطلحوا مع شرعك، وأن يعلموا الوقفة التي سيقفونها بين يديك يا رب العالمين، وأن يأخذوا العدة لذلك، وأن يأخذوا الأهبة لذلك يا رب العالمين. قلوب العباد بين إصبعيك تقلبها كما تشاء، وجه قلوبنا جميعا إلى ما يرضيك، وجه قلوب عبادك المسلمين جميعا إلى ما يرضيك، طهرها من الشحناء من البغضاء من حب الدنيا من حب الشهوات والأهواء، اجعل قلوبنا جميعا أوعية لحبك، لحبك أنت وحدك يا مولانا يا رب العالمين. اللهم متعنا بالعافية التامة ما أحييتنا، واجعلها رأس مال نصل بها إليك يا رب العالمين، نصل بها إلى مرضاتك يا أكرم الأكرمين. انصر اللهم عبادك المسلمين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، انصر عبادك المظلومين في فلسطين، انصر عبادك المظلومين المقهورين في العراق، طهر بلادك الإسلامية من الطغيان والطغاة يا أرحم من سئل، يا أرحم من سئل، يا أرحم من سئل، يا أكرم من أعطى. نسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه. نسألك يا مولانا بطلبة العلم الذين وفدوا إلى بلادنا من مشارق الأرض ومغاربها مضحين بدنياهم، مبتعدين عن أهليهم، مغتربين في سبيل أن يعانقوا دينك، في سبيل أن يتعرفوا على شرعتك. نسألك بهؤلاء الشباب، نسألك بهؤلاء الطلبة، نسألك اللهم بذلك كله أن تنصر عبادك المؤمنين المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تبعد عنا الفتن وأسبابها، وأن تكرمنا بالرخاء في دنيانا وآخرتنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. استووا واتصلوا، أثابني وأثابكم الله. استووا لا تختلفوا، يرحمني ويرحمكم الله.